بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب جاء بعد ذكر المؤلف رحمه الله للتوحيد وفضله، فلما ذكر التوحيد وفضله وانتهى من ذلك شرع رحمه الله في الدعوة إليه، أي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وما يجب فيه. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى عظيمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عشيرته كما أمره الله عز وجل بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وكان يتخلل الأسواق صلى الله عليه وسلم ويتخلل الناس ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يلقى عليه الصلاة والسلام أذية عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، فقد ذهب يدعو إلى الله إلى الطائف وكان يدعو في مكة، فيلقى الأذية الشديدة من أقرب الناس إليه من بعض أعمامه كأبي لهب، فكان شديد الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا التحقير لنبي الله تبارك وتعالى، وأبو لهب هو الحقير. فكان يكرر قوله تبا له، أي لمحمد عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل فيه سورة تتلى إلى يوم الدين: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ومجال الدعوة إلى الله مجال عظيم لا يقوم بها إلا من وفقه الله عز وجل إلى ذلك وهداه وأعانه وسدده، فإنك ستلقى فيها متاعب ومصاعب من القريب والبعيد، ولكن اصبر وتحمل، فإن الجزاء عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما كنا في دار الحديث بدماج وكان كثير من إخواننا يخرجون دعوة إلى الله سواء في رمضان أو في غيره، ألف شيخنا يحيى حفظه الله رسالة سماها نصائح أو نصيحة للخارجين دعوة، فيها خير عظيم وأدلة عظيمة من كتاب الله ومن سنة رسوله وتوجيهات للدعاة إلى الله، فمن أراد أن يستفيد منها فليرجع إليها، تجدونها في موقع الشيخ أو في الشبكة العلمية أو أيضا في هذه الموسوعات الموجودة والمجموعات ما يتعلق بالكتب وأخبارها، تطلب ويستفاد منها. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله هنا قل أي يا محمد هذه سبيلي أي طريقتي ودعوتي أدعو إلى الله في هذا الإخلاص، إخلاص الدعوة إلى الله عز وجل، وفي هذا رد على الطوائف المنحرفة التي تدعو إلى أحزابها وإلى أفكارها المنحرفة. فقوله هنا أدعو إلى الله أي لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى شخصي ولا إلى حزبي، وإنما هي دعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقوله هنا على بصيرة، الحافظ ابن جرير رحمه الله الطبري كنيته أبو جعفر له كلام طيب حول هذه الآية العظيمة عند قول الله عز وجل على بصيرة. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل، يقال له مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. البصيرة هي الخاصية التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء، والمراد بها العلم. وقوله هنا على بصيرة، في هذا رد أيضا على جماعة التبليغ، فالدعوة إلى الله تحتاج إلى علم وإلى بصيرة، وهم جهلة، كما أبان هذا جمع من العلماء أن هذه الدعوة، دعوة التبليغ، تقوم على الجهل وعلى الشرك بالله تبارك وتعالى. قوله هنا أنا ومن اتبعني، أي من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحان الله، أي أنزه الله عز وجل، وما أنا من المشركين، في هذا إخلاص العبادة لله عز وجل والبراءة من الشرك ومن أهله. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عبد الله أبو العباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، بعث هنا أي أرسل معاذا إلى اليمن، هو معاذ بن جبل. قال الحافظ رحمه الله: كان بعث معاذ إلى اليمن في السنة العاشرة قبل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في أواخر المغازي، كتاب الصحيح، صحيح البخاري في كتاب المغازي، كتاب عظيم، كتاب المغازي، انتهينا منه مع شيخنا حفظه الله. قال: لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى. قال القرطبي رحمه الله: لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب، أو أغلب، وإنما نبه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم. كلام القرطبي في المفهم، المجلد الأول، صفحة 181. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، في هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تهيأ لمناظرتهم. اليهود والنصارى كانوا يقطنون اليمن، بلاد نجران وما حولها، تلك الأماكن كانوا يقطنونها إلى مدة قريبة. كان في بعض المدن اليمنية صعدة وريدة، يهود أم لا؟ يهود كانوا موجودين، وصنعاء أيضا كانت مليئة باليهود إلى فترة قريبة، ثم الآن ذهبوا، بعضهم هاجر، قالوا ذهب إلى إسرائيل، ذهب إلى إخوانه اليهود. وأخبرني بعض أهل ريدة أنه كان اليهود في ريدة، وبعدين جاء رجل عنده حالة نفسية وقتل يهودي، ثم بعد ذلك مسكوه، بدأوا يحققون معه، مسكوا الأمن والدولة، بدأوا يحققون معه، قال: هو الرئيس الذي قال لي أقتله، اتهم الرئيس، رجل كان عنده، هو الرئيس الذي قال لي أقتله. فبلغ الرئيس تلك الأيام فأمر بإعدامه، فقامت القبائل حاشد وبكيل ومراد، تلك القبائل الكثيرة، وقالوا: لو قتل سنقتل اليهود جميعا الذين في ريدة. ثم بعد ذلك أعطوه الدية، أعطوه كذا كذا دية، يعني 10 ديات أو 20 دية، والله المستعان، من أجل أن يتكافوا شرا. وكانوا اليهود يتكاثرون في زمن من؟ الإمام أحمد. قالوا أن الإمام بعث رجلا إلى أهل صعدة ليكون مديرا عليها ومحافظا عليها، فأعطاه الإمام راتب، قال: هذا الراتب ما يكفيني. قال له: خلاص اذهب، واليهود الذين هم في صعدة خذ الجزية منهم، لا عد تأتي بها إلي، الجزية حق اليهود، خذها لك. فوصل إليهم إلى صعدة فقال لهم: أنا مبعوث من الإمام، هذه المرة من الآن الجزية تؤتون بها إلي. قام واحد يهودي ثقيل قال له: نحن فقراء وما عندنا مال ولا عندنا شيء، لكن أنا إن شاء الله عني وعن قومي نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ندخل في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام ما عاد بقي عليهم جزية، فقام أخذ الجنبية والسلاح قال والله لو واحد يسلم منكم لا أطعنه. فسأل الله السلامة. صلى الله السلامة والعافية. ايش قلت يا عم هادي؟ على شان الجزية. من اجل تبقى الجزية له، يستلم الجزية له. فمنع من ماذا منعهم من الاسلام؟ من اجل ان ياخذ منهم الجزية. قال الله حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. صلى الله السلامة والعافية. قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، لكن ألفاظ الأحاديث تختلف. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. في هذا التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل كما سيأتي معنا، وأن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم. فإذا خرج دعوة إلى منطقة أو إلى بلاد يبدأ بالأهم فالأهم، ما تأتي مباشرة تصلي بالنعال أو مباشرة تبول قائما تحرم الناس دعوة وخير ينفرون منها. ابدأ بالأهم فالأهم. نعم، على ضوئها يدعو إلى الله. قال فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنما طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم هنا هي النفائس، نفائس الأموال. قال بعضهم هي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفي أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال. صحيح، يعني الهدايا العامل الذي يبعثه الإمام. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما أجمل هذه النصيحة يا أخوان للدعاة إلى الله، أن يحذروا الظلم في أقوالهم وفي أفعالهم. داعي إلى الله قد يضطر أنه يحذر من شخص مثلا، فإذا حذرت من شخص الزم العدل فيه ولا تبالغ في جرحه، لا تبالغ، فإنه قد يدعو عليك فتنكب، تنكب في دعوتك في شؤونك وأمورك. وقد يسلط الله عز وجل عليك من أولادك، أو يسلط الله عز وجل عليك من طلابك وتلاميذك، أو يسلط الله عز وجل عليك من إخوانك، فلا تظلم. أخرجاه أي في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد 10 صفحة 654 ومن فضائل معاذ أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. انظر كم فضائل، مبلغا عن رسول الله ومفقها للناس أيضا ومعلما وأيضا حاكما وأيضا حاكما. قال ولهما أي للشيخين البخاري ومسلم. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه. سهل بن سعد هو ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي، أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا سهل سعد. مات 88 وقد جاوز 100، يعني جاوز 100 سنة، حتى ذكروا أنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة، حتى كان يقول ما أحد الآن يحدثكم في المدينة ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، بمعنى أنه قد مات الصحابة جميعا وما بقي إلا هو، وما بقي إلا هو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وأما أبو الطفيل ذكر الإمام مسلم أنه آخر من مات من الصحابة، هذا على الإطلاق، هذا على الإطلاق، لكن في المدينة سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وآخر من مات من الصحابة في الجزيرة العربية العرس بن عميرة. العرس، لا أنس أظنه في مكان آخر، البصرة، أظن في البصرة. نعم، آخر من مات من الصحابة البصرة. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وفي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون أي منشغلون بهذه المسألة، من هو الذي سيعطاها. قال أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. حرص الصحابة على الراية وليس حب الظهور، ولكن حرصهم على هذه الفضيلة، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فقال أين علي بن أبي طالب، انظر يا أخوان، علي ما كان مريض ما بحث عنها، فجاءت إليه إلى البيت، جاءت إليه فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، يعني في عينيه مرض وألم، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه عليه الصلاة والسلام، ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. إلى الإسلام المراد به التوحيد، هذا هو الشاهد من الحديث، ثم ادعهم إلى الإسلام. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر. الحديث في الصحيحين. قوله هنا يدوكون أي يخوضون. الشاهد من هذا الحديث حديث سهل بن سعد، ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي إلى توحيد الله عز وجل. والشاهد من حديث معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحدوا الله. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، أي هذا الباب، وقد أكثر وذكر ما يقارب 30 مسألة. قال فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. أعيدها. طيب، الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أبو البخاري؟ أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الله أنا ومن اتبعني. قال الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. صحيح، يعني الإنسان إذا دعا إلى الله يخلص في دعوته، لأن كثير من الناس إذا دعا يدعو إلى نفسه وإلى شخصه، لا سيما أصحاب الأحزاب مثلا وأصحاب الطوائف المنحرفة والأفكار الهدامة، بعضهم يتلبس بالدعوة إلى الله عز وجل وهو يدعو إلى جيبه، يدعو إلى جيبه وإلى حزبه، فمن كان معي فأنا وإياه على سلامة وسداد، ومن كان ضدي فلا يقترب مني ولا أقترب منه، وأنصب له العداء. هي دعوة إلى الله، إن تعاوننا عليها وأخلصنا فيها لله عز وجل، وإلا سيخلف الله هذه الدعوة بمن هو خير منا. واضح يا أخوان؟ دعوة إلى الله إلى الإخلاص لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل أدعو إلى الله، وقوله أول ما تدعوهم إلى توحيد الله، لا يدعو إلى نفسه، إلى توحيد الله عز وجل، ويتحمل لذلك، يتحمل لذلك المتاعب والمصاعب، يتحمل لها. ولهذا لما ذكروا في السيارة، الله أعلم هل صحت، أن عبد الله بن سهيل بن زيد خرج في ليلة من الليالي إلى بعض أماكن مكة، فلحقه عمر بن الخطاب فقال له: يا عبد الله، ما الذي أخرجك هذه الساعة؟ فقال: ما الذي أخرجك أنت يا ابن الخطاب؟ وكان عمر لا يزال على الشرك، الله أعلم صحت أم لا. قال: مهموم، خرجت لأجلو بصري بالنظر إلى النجوم وإلى السماء. فقال له: وأنا أخرجني الذي أخرجك، يعني الهم. قال: وما أهمك؟ قال: يا عمر، هل يعيش الرجل بقلبين، قلب لنفسه وقلب لغيره؟ فقال له عمر، ثم قال له عبد الله بن سهيل بعد هذا: يا عمر، هل نطيع آباءنا ونعصي أفئدتنا؟ فقال له عمر: أهو الإسلام يراودك؟ فإن كان يعني الإسلام يراودك ودخلت فيه، فأنت حليفي الجدير باحترامه وكذا وكذا، مدح. قال: وإن جبنت وخار عزمك وفضلت السلامة لنفسك ولمالك ولأهلك وكذا، فأنت حليفي الجدير باحتقاره، الجدير باحتقاره. فقال له: بلى يا ابن الخطاب، لقد نصحتني، والله أعلم بصحتها. ثم ذهب إلى أبيه وقال له: يا أبتي، هل تحب أن يكون ولدك رعديدا جبانا يخفي في نفسه غير الذي يبديه؟ فقال: لا ولات. كان أيضا سهيل لا يزال كافرا. قال: لا ولات والعزة. قال له كذا وكذا، ثم شرح له. فقال له في الأخير: اعلم يا أبتي أني قد أسلمت وكفرت باللات والعزة. قال له: إذن أقتلك. قال: لن تفعل ذلك، فتصير عليك مسبة الدهر، يقولون قتل ولده. قال: إذن لا أعطيك حتى درهما واحدا. قال له: ما عند الله خير وأبقى. قال: إذن أخرج، فقد تبرأت منك، فلست بولدي. فخرج. ثم لحقه أخوه أبو جندل، فقال له: يا أبا جندل، أنت ولدي. قال: إن كنت يا أبتي تبرأت منه فما تبرأت منه، هو أخي. فحصل بينهم مناقشة، والله المستعان. هذا مذكور، الله أعلم بصحته يا أخي. أنا مش أعلم. مذكور في سيرة ابن هشام وابن إسحاق. نعم. وغيرهما وجد بأسانيد كثيرة. نعم. وقد يشك بعضه بعضا. وفي هذه القصة من الجمال والثبات في الدعوة لتوحيد الله عز وجل. نعم. وعلى أن المرء لا يتهاون في هذا التوحيد، في هذه الدعوة. نعم. ويصبر عليه، ولعل الله عز وجل يفرج الله كربته بسبب تمسكه بالتوحيد. صحيح، نعم، توحيد عظيم، جزاك الله خيرا، توحيد عظيم. فثبتوا، يعني عبد الله بن سهيل وأخوه أبو جندل، ابتلوا وتحملوا المصاعب من أجل توحيد الله عز وجل. وهاجر عبد الله بن سهيل، وبقي أبو جندل، ثم لحق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى قصته مع أبي بصير، لما جاءوا وجعلوا يجعلون الكمائن لكفار قريش لتجاراتهم، ما حصل من الصلح ذلك في صلح الحديبية أيضا، هذا كله مذكور في التواريخ. قال الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. البصيرة هي العلم، وقد جاء تعلم العلم فريضة على كل مسلم، أو طلب العلم فريضة على كل مسلم، أما زيادة مسلمة فهي شاذة، والحديث جاء عن أنس والحسين بن علي بن عباس بن عمر وابن مسعود وعلي بن أبي طالب، وهو في الصحيح المسند العلامة الوادعي، في صحيح الجامع العلامة الألباني رحمه الله، قال الرابعة: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، والمسبة هي الشرك، بالله عز وجل. الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. صحيح، مسبة لله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المشركين، لأن الشرك مسبة لله. ونهى الله عز وجل أن يسب الذين يدعون من دون الله لئلا يسب الله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال السادسة: وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. صحيح، ولهذا أمر النبي أصحابه لما اشتد عليهم البلاء أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. وإذا كان السلف رضوان الله عليهم حذروا من أهل الأهواء: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، أخشى أن يغمسوكم في البدعة. فمجالسة المشركين من باب أولى، قد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن يعاشر المشركين ويبقى فيهم، برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أي من عمله. السابعة: كون التوحيد أول واجب. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم إلا لهذه المهمة. وهكذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة لأهميته. ولو جاء رجل يقول: أنا سأصلي الصلوات الخمس في أوقاتها وفي المسجد، لكن أنا ما أستطيع أني أترك عبادة القبور والسجود للقبور وتعظيم القبور وتعظيم السحرة والمشعوذين، نقول له: لا، أنت لا تزال كافر، ولو أقمت جميع أركان الإسلام وفرطت في توحيد الله عز وجل. فالتوحيد مهم. التاسع: أن معنى أن يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هو التوحيد. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أي شهادة التوحيد لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. والله عز وجل لن يقبل من الناس يوم القيامة إلا التوحيد، إلا التوحيد، لا سيما بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج، وهذا يستفاد من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمعاذ بن جبل، فليكن أول ما تدعوهم إليه بالتدريج، بالتدريج. وطالب العلم في بداية طلبه للعلم يحصل عنده حماس، فربما بدأ بالسنن قبل الفرائض، بدأ بالسنن قبل الفرائض، وهذا حصل لنا في بداية الدعوة إلى الله عز وجل، يكون الإنسان متحمس لا سيما في بداية بارك الله فيك دعوته وهو شباب أيضا متحمس قوي، ربما فعل مشاكل في المساجد وقد يؤجر على غيرته، يؤجر على غيرته، ولكن مع الأيام يتعلم فيصبح عاقلا ويمشي في الدعوة إلى الله عز وجل بالتدريج. فلا يحقر طالب العلم المبتدئ إذا حصل منه شيء أو شدة في بعض الأمور قالوا هذا شديد، يصنف، يصنف أنه مع المتشددين وأنه مع الغلاة وأنه لا ينفع للدعوة. لا لا، اصبر عليه قليلا حتى ينضج عقله، وإن شاء الله أنه يكون أحسن مني ومنك، أحسن مني ومنك في الدعوة إلى الله. أما تحقيره وإبعاده وهكذا أيضا تشويهه، أعوذ بالله، لا يجوز. قال الثانية عشرة: البداء بالأهم فالأهم، يعني أن يبدأ الإنسان بالأهم فالأهم. بعضهم إذا رأى أباه يشرب دخان مثلا وهو قاطع صلاة، يأتي ينصحه على الدخان، يبتعد من الدخان ويترك أنه قاطع صلاة. أولا ينصحه يصلي، يبدأ بالصلاة، فإذا صلى انتقل إلى ما بعدها، انتقل إلى ما بعدها. أما أنك تأتي تحذره من القات، تأتي تحذره من الدخان، هذه أشياء قبائح وخبائث، لكن بارك الله فيكم الأهم فالأهم. قال الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. مصرفها معروف يا أخوان، لمن تصرف الزكاة؟ تصرف للفقراء، ومصارفها ثمانية ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب في سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله، الآية. وليس من مصارف الزكاة الأغنياء، لا تأتي تعطي بارك الله فيه غني من الزكاة، فإنها ليست لغني ولا لذي مرة سوي. ما معنى ذي مرة؟ أي ذي قوة، القوة الذي يعمل، الذي يعمل. وهل يعطى؟ سؤال هنا متكرر يعني من كثير من الناس، هل يعطى طالب العلم من الزكاة؟ الجواب نعم يعطى، ولو كان قويا، لأنه قد تفرغ لطلب العلم، فقد يحتاج كتبا ويحتاج دفاترا في طلبه العلم، لا بأس أن يعطى بقدر حاجته من الزكاة، لقول الله عز وجل: وفي سبيل الله، فهو في سبيل الله. قال الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. إنه قال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، لهم شبه رد عليها وامشي معهم بالتدرج. والعالم هو الذي يكشف الشبهة عن المتعلم، فالعالم يكشف الشبهة لطالب العلم. الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال، هي الهدايا لا سيما العمال الذي يبعثهم الأمير. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم، اكتب ولو كان كافرا. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لا تظلم حتى الكافر، كيف بالذي يظلم أخاه يا أخوان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم ظلمات يوم القيامة، إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا، غدا عند المليك من الظلوم، الظلوم أي الظالم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا. فهو يولول، وهذه الولولة لا تنفعه يوم لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. والظالم يوم القيامة يحمل الخيبة، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ولا تستهزئ بمن ظلمته، ف فإنه قد يدعو عليك ويستجيب الله عز وجل دعوته في سائر الأوقات. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فقد لا تخطئك سهام المظلومين، ونعوذ بالله يا أخوان من الظلم، نعوذ بالله من الظلم من أهله. أخبرني الشيخ منصور الأديبي حفظه الله ورعاه، قال أنه أخبره أحد طلاب الشيخ مقبل الكبار أنه رأى بعض الناس خلف المقام في مكة يصلي ويبكي ويدعو دعاء شديدا، فاقترب منه أحد زملائه فقال له: لماذا يا أخي؟ ماذا حصل عليك؟ يعني ما هو الداعي لهذا البكاء ولهذا؟ قال: نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. قال: ماذا حصل منك؟ قال: تذكر لما كنا في زمن الشيخ مقبل في بداية طلبنا للعلم، الطلاب الكبار الذين القدامى؟ قال: نعم. قال: حصل منا ظلم لكثير من الناس ممن كانوا حول الشيخ. قال: كنا إذا حقدنا على طالب ممن هو قريب من الشيخ مقبل رحمه الله، قال: نجتمع 5 إلى 6، قال: وركبنا عليه تهمة، ركبنا عليه تهمة، إما نتهمه بأمور وبأشياء وكذا حتى نبعده عن الشيخ ونحرش بينه وبين الشيخ، قال: أو نتهمه أنه لوطي، نسأل الله السلامة والعافية، قالوا: نشهد عليه. قال: فالشيخ مقبل رحمه الله عند أن يأتي هؤلاء الشهود 5 يشهدون بهذه الشهادة، يقول: خلاص يا أخي، قد شهدوا عليك اذهب، وإن كنت يعني صادقا وكذبوا عليك لن يضيعك الله. قال: فيخرج، فمنهم من يدعو علينا بدعاء شديد، قال: ومنهم من يخرج ويتعقد من الدعوة ومن السنة وكذا بسبب أنهم اتهموا بلا حق وبلا حجة، ويذهب ينحرف، قال، ويخزن ويضيع دينه ودنياه، صلى الله السلام والعافية. قال: فلا ندري الآن هل سيغفر الله لنا أم لا. انظروا الظلم يا أخوان. قال: دعوات، قال: بعضهم يظلم فيدعو دعاء شديدا حتى تتخيل الأرض قد اهتزت لأنه مظلوم. فالإنسان يتق الله عز وجل، ابتعد عن الظلم يا أخوان، الظلم والله مصيبة عظيمة. الظلم دمر دول إلا لا يا أخوان، دمر دول. انظروا بلادنا ما تمر به من الأزمات والنكبات بسبب ظلم أولئك القدامى، أولئك القدامى الذين ظلموا في سائر المجالات، صلى الله السلام، فسلط الله عليهم. قال 17: الإخبار بأنها لا تحجب، أي دعوة المظلوم لا تحجب في أي وقت، الله يستجيبها وترفع فوق السحاب. 18: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. صحيح، حصل للنبي مشقة والصحابة أيضا، وهكذا الجوع كان يربط على بطنه أم لا يا أخوان؟ يربط على بطنه. والوباء أيضا حصل لهم وباء، حتى لما هاجروا إلى المدينة تعبوا في بداية الأمر، تعبوا تعبا شديدا، ثم دعا الله عز وجل أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى تتحول، وحول الله عنهم البلاء. 19: قوله: لا أعطين الراية إلى آخر، عالم من أعلام النبوة هو علي، وكان الفتح على يديه. 20: تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا، لما تفل في عينيه فبرأ علي بن أبي طالب. 21: فضيلة علي رضي الله عنه، وله فضائل كثيرة، وعلي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. نشهد الله بحبه، أننا نحبه ونحب آل البيت، نحب الصحابة حبا شرعيا لا غلو فيه. 22: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. صحيح، دوكهم وهم يدوكون في قضايا كثيرة، إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يدوكون أم لا، تقدم معنا أنهم داكوا في 70,000 الذين يدخلون الجنة، وأيضا داكوا لما سألهم عن شجرة تشبه قلب المؤمن، وهي ماذا يا أخوان؟ النخلة. وهكذا لهذا نظائر كثيرة كانوا يهتمون رضوان الله تعالى عليهم. 23: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى، يعني مقدر أنها تكون لعلي، والذي سعى لها يا أخوان، والذي سعى لها لم يجدها. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالحذر الحذر من ذلك، نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن الأنام ونهاهم عن المرام، وذكر إلى قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعلهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فكل شيء بقدر. بعض الناس ربما يخابط على الدنيا ويشاتم عليها وهو رزق يأتي قد كتبه الله عز وجل وقدره. الرابعة والعشرون، الناس يقولون ماذا يا إخوان؟ يقولون هي أرزاق وليست على البكارة، هي أرزاق وليست على البكارة. هل هذا صحيح يا إخوان؟ هذا خطأ، ما هو صحيح. اللهم بارك لأمتي في بكورها، حديث صخر بن وداعة. لكن الناس يأخذون هكذا هي أرزاق وينسون أن من أسباب الرزق البكارة البكور. كان صخر بن وداعة تاجرا فأدرى لما كان يرسل تجارته في الصباح. قال الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الله إلى الإسلام قبل القتال، صحيح، وجاء في الصحيحين عن أنس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبل أن يقاتلهم، وكان الصحابة يدعون قبل القتال، وكانوا إذا أتوا على قوم أو على قرية أو مدينة يسمعون ينتظرون إلى وقت الصلاة، فإن سمعوا أذانا كفوا عن القتال، وإن لم يسمعوا أذانا قالوا هذه القرية لا تزال على الكفر فيغيرون عليها. قال السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، نعم مشروع القتال. السابعة والعشرون دعوة إلى الله بالحكمة لقوله يخبرهم بما يجب عليهم، وأيضا قول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، صحيح له حق العبادة سبحانه والتوحيد، وللعباد إذا وحدوا الله عز وجل ألا يعذبهم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، صحيح من اهتدى على يديه رجل واحد خير له من حمر النعم التي هي الإبل النفائس الكبيرة. وقد مر معنا في حديث ابن عباس أن النبي يأتي معه الرجل، هو نبي والنبي معه الرجلان والنبي معه الثلاثة والنبي ليس معه أحد، فإذا اهتدى على يديك حتى ولدك نعمة. الولد يا أخوان إذا اهتدى على يديك كيف قد من الله عز وجل عليك بخير عظيم، تدعو إلى الله وتعلم الكتاب والسنة خير عظيم. قال الثلاثون الحلف على الفتيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا الحلف على الفتيا. اكتب فائدة بها نختم. فائدة، قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا، وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام. وتشبيه، قال النووي رحمه الله وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو لتقريب الأفهام، التقريب إلى الأفهام، تقريب الأفهام. قال وإلا فذرة من الآخرة، فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. الله سبحان الله. وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. هذا الكلام في شرح المسلم تحت رقم 2406، 2406. اعذرونا يا إخوان هذا الباب طويل شوية، الباب طويل شوية، تأتي معنا أبواب إن شاء الله مختصرة. طيب إلى هنا حفظكم الله.